إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه الآية العظيمة أمر الله تبارك وتعالى العباد بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي نصيحة لهم وتذكيرا لما ينفعهم عباد الله إلهي سبحانه وتعالى هذه الآية وعوادو مذي سفري وعوادو مذي سكلها الليل أوامر دورة إلهي سبحانه وتعالى خلقك أمري بالعدل والعدالة كذلك إلهي سبحانه وتعالى خلقك وحوفري الإحسان وكذلك إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كوفري إيتاء ذي القربى وإلهي سبحانه وتعالى خلق وديدي عن المنكر والفحشاء والبغي نصيحة لهم سوى إلهي سبحانه وتعالى ونصيحة إليه وعين قصوى هذا الله خطبة ذي خطبة دنكه الرئيس المتكمدة العدل أيين كسوى هذا الليل وما فيه من الأهمية وكذلك من فضائله وهذه الخطبة وعينك قهر لنا هدي إلى هيرا الإحسان الإحسان ركن واحد كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينقسم إلى قسمين الإحسان إلى عبادة الله والإحسان إلى عباد الله لبقي وضي إحسانك قيب سنيهي قيب تكوبات والإحسان إلى عبادة الله ووناك وقفك ليمن إلهي سبحانه وتعالى طاعدي يا عبادة الله سبحانه وتعالى وكواجبين كلا باذن وحا وكساب سيئة الإحسان إلى عباد الله adoomada ilaahay subxaanahu wa ta'aala in loo wanaagsanaayo wa aynu khutbadeenna ku qaasi yeelayna fi hada alyawm alixsaanu ilaa cibaadati illaah ixsaanka qofka muslimkii uu la imanayo ee uu kula imanayo cibaadada ilaahay subxaanahu wa ta'aala لأن الله خلق الخلق للعبادة إلهي سبحانه وتعالى ضمد وحوه أبورتي إن يعابدان إيضا ينكور من عباد الله إلهي سبحانه وتعالى خلق وحوه أبوري وعباده يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي سبحانه وتعالى وحوليه جني إنسي ومن أبورن إلا إن يانقي وحدان ويعابدان مويان هذه العبادة يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه العبادة هي اسم لكل ما يحب هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة عبادة وحل إرادة وأما كستو جمعنا وكستو إلهي سبحانه وتعالى وجعل يهي أما الرالي وكي يهي أو كم دا أقواش ابن آدم كو قوليا أما أعماش ابن آدم كو قبنيو أعماشا صوت قرصونية قوحويا مقوحويا مقتل لبضو اسم بجرد الباطنة والظاهرة تو قرصون وقلب بني آدم كو صميني إيا كذلك تموقتا وجوارح بني آدم كدعيسا وأي بني آدم كو أركيان تاسا يا عباد الله إلى هذا ومدع جمعنيا وحو إلهي جعليهي رالنا كيا كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك حب الله ورسوله وكذلك حب الإسلام وتعظيمه رمان وحيا لها أنت المامني يا غير ذلك وعايك متهي العبادة إلهنا سبحانه وتعالى ونقوى الضوء صدي إن عبادة الله النمار إلهي سبحانه وتعالى وحوليه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلهي سبحانه وتعالى سوى خلق الله الضياء دوا قوبه الري كتابك إلهي أي إلهي سبحانه وتعالى وحوله يا أيها الناس كلمة الناس وكلمة جامعة تجمع الجن والإنس والمسلم والكافر الذكر والأنثى وكلمة جامعين إيسا جني إنسي وكذلك أي جمعين إيسا مسلم يقالب أيها الناس أي الله سبحانه وتعالى وكذلك أي جمعين إيسا هذه الآية الذكر والأنثى لم يردد بإله سبحانه وتعالى والله أبلي وعنكو يريا أيها الناس بني آدم كيو اعبدوا ربكم الذي خلقكم وعد عابدان إله إذن أبوري الكاو عنك فايدي سنين إن إنان ملائك عابدين لأن إنما يابورين أمر الله وإنه أبورتي إلهي سبحانه وتعالى يا إبوضري وكذلك إنان عابدين الرسل والأنبياء أنبياء ذي الرسل شويرني مينو عابدي مينو وحبب ما يسمينينو بين آدم الدنيا صعودها يا بورتيني مجرد وكذلك إننا عابدين الأولياء وصالحين أولياء صالحين من عابد مينو برشد وحبكم له أحد بني آدم ليلا هذا وليلي أولياء أبورتي وكا خلق قيسي أدونك ما صعوده هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه وعنوا خلقه إلهي هل يتسيوا إلهي إلي وحي قسك وحي أبورين إلهي سبحانه وتعالى وعوايتك قوى الرمي إننا جمادنا وحبة رين أبور نوسا لهين اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله تبارك وتعالى إلهي آيات كلوحة وكلية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إلهي عابدا عبادة ذي سوحباك قبر حينا. ويقول الله تبارك وتعالى إلهي آيات كلوحة وكلية وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. رب بني إسرائيل وإلهي عابدا أوه ربي غير ربي قيلنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إلهي سبحانه وتعالى وحوى آياتك ختمي سوى النبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وغور همي هذا الكوقوم كيس كويري أيا وحوى يا بني إسرائيل رب بني إسرائيل اعبدوا الله إلهي عابدة إلهي عابدة عداد عابدة إساني وآيو ربي وربكم وعو عدي عيسى إننا إلهي لعابد وعد عابدان يا إلهي كيري ربي غير عابد يا ربي غينا اسكن ربي بيننا هاي إلهي سبحانه وتعالى إن عابدنا هذا إنه إلهي عبادة دي سليحنه إنه من يشرك بالله كإلهي عبادة دي سبرحا أما عدك لا عابدا فقد حرم الله عليه الجنة إلهي الجنة ذواك حرام يا لي ليدل أن المشرك لا يدخل الجنة سأي نوتس سننك مشركين جنة قلين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذه الآية وعموم سواء كان شركه كبيرا أو صغيرا إلا من تاب وتراجع إلى الله جل وعلا. أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى إلهي كتابك سواح الكتل مامي سوى خلقك الله الليا إن إلهي يريد ظالمين توما أهان عذك المينيس ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ففي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نبي عليه الصلاة والسلام وحو حديث كم كفيامي سوى حديث طويلة لكن اختصار هانا كلمة أوسط آدمي أي النبي عليه الصلاة والسلام وحو بيوه عدي إنه ليهي حق إلهي ليهي وأدوم مديس كليهي وحايتهي إن إلهي عابدا وإن عبادة ذي سوحبك ذبرهم. أيها المسلمون ففي هذه العبادة لا بد أن تكون عبادة تاسه وإن ياهاته توكيئا إلهي سبحانه وتعالى. الإحسان إلى عبادة الله يشترط له شروط. إحسانك إلهي عبادة ديسا لقول إيمان أيوه وحلو شرطيا شروط دورايا الله شرطيا. شرط الأول شرط كوبات أوقفه محسن كن قنيه أن يكون مسلما وإن يقف مسلما قف كافرا عبادة ديسا محسن كن قني مايه لقى أقبل مايه. يقول الله تبارك وتعالى إلى كتابك سواح وكتل مامج واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إلهي وحك أقبلا عد إلهي سبحانه وتعالى رميسي عد إلهي الرميسي إلهي سبحانه وتعالى كعب صوميا أي إلهي سبحانه وتعالى وحك أقبلا. فلا يكون العبد محسنا إلا أن يكون مسلما سواء كان إنسا أو جنا. قف محسن نقنم قف نقنم مايو قف محسنا إلا أن الله سبحانه وتعالى وهم يمويا. عباد الله الشرط الثاني شرط قلبات أي تكون العبادة أي عبادة وهانيس تكبن نيسا على الإحسان الإخلاص أن يكون العبد مخلصا لهذه العبادة لله تبارك وتعالى وعلى عبادة يخفن قنيسا محسن وكذلك عبادة إحسان كيبو حقيقو بيا أدين الله سبحانه وتعالى أكلي يالله عبادة دائم صمينين وإنهم من الإحسان أولي أما صالحين أما عدك لا إنهم وحمود إن الله سبحانه وتعالى عن عبادة أكلي يالله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى كتاب كي سوح الكلية قل أمر ربي بالقسط وحدني محمد كتراه مشركين توحد كتراه الله وحي فري بالقسط أي بالعدل عدالة أيوه فري وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وحكذلك وحي فري أو يا أمري إذن كانوا إذن أمريا إن العبادة إخلاص كل تمادان كون عبادة ستان ماليه اللوغ تلقلي عند كل مسجد أي أماكنها وأماكن تذي ماليه اللوغ تلقلي إن كل عبادة ستان بإلهي فري وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. إلهي سبحانه وتعالى وحوى يدك ختمي وإن فري وخلق الله الله واعبدوه بإله إليه وادعوه إله البرية. الدعوة هنا تشمل دعوة المسألة ودعوة العبادة وعياية شمل نيسا لبع عبادة عظيمة عبادة كوبادي وحايتاي وعبادة المسألة وقعمه قفك قاده إله سبحانه وتعالى وحويديسه وعباد الله سبحانه وتعالى وضمدك وضم صدي الله سبحانه وتعالى عبادة اياه تاكردكتي سدى عند امام الترمذي كصار النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة بريوتا كوقفك بريوتا ميو اقعمه وكنتا غيو اما وفقك دواق ايو الهي بريايا وعايك ديغنتاي وعباده آيادنا ويشملنا إيسا ودعوهم مخلصين له الدين بريد إلهي بينوك ليالي سيد إن عبادتك لب إلهي وبوك ليالي وعكذلك أي شملنا إيسا دعا ذيك له إياهي الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات لبض بآياد إلهي سبحانه وتعالى وإنك له أضلي ودعوه مخلصين له الدين إلهي عابدا وإلهي بريا إذن كوكلي يالي الدين أي العبادة العبادة كلمة الدين وعلوجد في هذه الآية وغيرها من الأدلة عبادة أي اللوجد. ويقول الله تبارك وتعالى كما بدأكم تعودون سيدو إلهي إذن نولي ودونك إذن كو أبوري إذن كو أوحباهين إذن كو عدم لا إذن ككين إبال إذن سوحلين إياه إلهي آية دوحاوك قوار رمي مسائل دورة مسألة الأولى وعو إلهي سبحانه وتعالى الله اللي نبينا عليه الصلاة والسلام وعن إلهي فري إنو عدال اللي ماد إنو إلهي سبحانه وتعالى ولي ماد عدالة في أقواله وحركاته وعقيدته إن عدالك بنا إسناده أي الله سبحانه وتعالى فري وعكذلك إله فري خلقك له إن إله سبحانه وتعالى عابدان يقو عبادة ذوك ليا ليا وعكذلك إله سبحانه وتعالى آيات ذوك قور رمي إنو قور رمي أبورك عدله إن ينجرن الله أولي وحبكم له صالحين وحبكم له ملائكين وحبكم له أنبيين وحبكم له صالحين وحبين رسولين وحبكم له خلق إذن الله سبحانه وتعالى بأبوري كما بدأكم أي كما خلقكم سيد إلهي بداية إذن أبوري أي يا إلهي وحو كور رمي صوصارتان كنين إلهي ليهي تعودون كما بدأكم تعودون أي كما خلقكم سترجعون كاسد كسر نقون إيسان آية إلهي أحكام تاسو كور رمي وعي آية سنة سيان أما آية سوحي نتوسيسا أهمية الإخلاص في العبادة عبادة دين إخلاص كلكم مارمان يوتهي ويقول الله تبارك وتعالى إلى آياتك لو حوك لي فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلهي عابدا وإلهي بريا ولو كفرت بعبادة أتمنى إنسان هالنعان عذبها كون دبوبته إلهي عابد إلهي سبحانه وتعالى لي عبادة إلهي عابد إنسان يين إذن كن قلن طبيعه يين إذن كن قلن والله صميا يا إذن كاهات وحد إلهي سبحانه وتعالى درت وقبن إنسان ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى آيات كلام وحول كليه هو الحي لا إله إلا هو وادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين إلهي وحول كورمي إنه إلهي ليه أسماء إلهي وحول إلهي وحي هو الحي لا إله إلا هو إلهي وإله النور إله لبلغ عابد حق لبلغ عابد إن نجر إلا إلهي سبحانه وتعالى مويان كبعدنا مركزه فادعوه مخلصين له الدين كبعدنا مركزه تلمامي الحمد لله رب العالمين ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلهي وحو كتاب خيس كليه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلهي آيادان وحوك ورمي إن خلقك يا بني آدم كان لفر إلا إن إلهي عابدان مويان عبادة سو إلهي وكلي لي أيها المسلم إحسان إلى عبادة الله عبادة إلهي الله إحسان صميا وحيوبها انتهي الإخلاص ولا تكون العبادة عبادة إذا فقدت الإخلاص عبادة عبادة النقون مايس أطول كونك إلهي عابدا النقون مايو هذه عبادة دي سعي وإذا إخلاص هذا إنان إلهي قدرت يوسمين طاعة وأنه إسكقضى أنك لهاتا أما والتك ذا اللوتك نيو إنه النقون مايس عبادة عبادة وحيو باهنتين إنه إلهي وكلي يالنو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وعينك صاهر لنا عباد الله إن عباد الله يباها انتهي الإخلاص وذلك لأهميته في طاعة تاسنا وحيتهاي مهم كوياهاي أولياهاي عبادة روى إمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك وجبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. هذا الحديث اسمعوا عباد الله, نبينا عليه الصلاة والسلام وحوليه حديث كإمام أحمد ورنية إمام الترمذي رحمه الله ورنية كذلك ابن ماجه نبي بوحيد عليه الصلاة والسلام ثلاث صدح الرمور لا يغل عليهن مخايمه قفك وحوي المسلم كقلب قيسو لا يغل عليهن قلب امرئ من قلب امرئ مسلم قف مسلم قلب ذي لغواي ماي الغل غوا حليد واخذ الغنيمه خفيه وغنيمه او قف قاتو يدون لقيبن اما يدو وحويا ان لا يسكو فسحين واد وحقابه غل ليد هذا سدا لاجلي قف مسلم كا قلبي سلغواي مايو وقلبي سقرين مايو صدح الرمود صدح ده الرمود نبي قوحو تلمامي عليه الصلاة والسلام إخلاص العمل لله إنو قفك عمل كوكلي إلى إلهي قلبي سلغوا إماي وعباد إلهي قلبي غودكتي وقفك مسلم كا قلبي سكجرتا ولكن أسباب إياك حينيسا أسباب يا قلبك كساريسا وإخلاص كيسي لقوايا يا عباد الله كبعدنا النبي قلت الله بعد وحويره والنصح لأئمة المسلمين إن مضحد مسلمين تلو النصيحي هل مسألة أيان كبراروج عباد الله كيف تكون نصيحة الأئمة مضحد الله النصيحي سيدي النقون إيسا هل كيس اللوغ النصيحين إيا هل كأنت أغنها يا إمض النصيحكم لعباد الله منابر تدوشيدا مضح ذا اللوغ من نصيحي حقنا أمليهن هل كان ما هم اللوغ النصيحي مضح ذا مسلمين كما جاء في الأحاديث الكثيرة سيدي أحاديث فرها بذن لكو تمد عد النصيحة لصد الفوشة الكاس ومضح المسلمين تكو هذا القادة وخارجي نافي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نصيحة الأئمة وعلى ذا أماكن أخاصة وقوني سيدة كتال إمام البخاري حديث كورين أيوه كذلك إمام مسلم من حديث أسامة بن سيد رضي الله تعالى عنه مسألة ذا بحمايه كليها تبرار جنية إشارة يقتهي من برك مضح ذو ملئ نصيحة من برك النصيحة مآهان وفضيحة عباد الله أعاديس الدبان اللوغ النقض وشرعي الدبان ملع سنو مضح ذو مسلمين تهلك اللوغ النصيحين وقوني ميش اللوغ النصيحين بلشد الدحذي ذماها عباد الله ننك النصيحة مضح ذو من برك الله صوفولا وحوقات مذهب الخوارج مذهب كن نبي أنه كدقي أو كور رمي إن أيهم بيقيا عييال مذهب كاس أيوقاتي مذهب كاسون قلي أمرها لها كالنقض أما هديد وخارجي نبي قات المامي عليه الصلاة والسلام عباد الله والنصيحة لأئمة المسلمين إن كذلك اللون نصيحة يمدح المسلمين تا قلب ذا قفك مسلم كاللقوا إيماي كذلك النبي نوح عليه الصلاة والسلام ولزوم جماعة المسلمين كذلك إنو قفك لازم مسلمين تدحدو ذينو باقك وهادو وصل مسلمين تكبحن كنبحن مسلمين تونا كبحن وصل تغال كسو قادن نقن المعارض وصل كبحن ونكدحقور إسقو مسلمين تقالي سيني سبو مسلمين تقالي سينيا إمي سابو شدمان تكون دحنول أو مسلمين تيكوب بحضي وكب بحضي لكن دح جوكتا هذا مذهب الخوارج مذهب كاسي ومذهب الخوارج عباد الله إن مسلمين تلقوا بحا وحبنان ماها إن وحوين لقوا بحا من بنان ماها نبيكو حديث كموحي النفريا إن إنو مسلمين تكون دحسقنانو أينام كنبحن نبي عليه الصلاة والسلام وحوله من حمل علينا الصلاح فليس منا ninka annaga hubno soo qaatana gamid ma huleeyo walaa wadanka baad dhex joogti haddii qalbiga ka min santahay in waxan illallah ya ay banaantahay muslimiinti waad ka baxday waanad ku baxday wa kadalika nabiga nu alayhi salatu wa salam in hadith kan nagu faray inaynu muslimiinta ku dhex sugnaano wa aynu waxay sameynayaan sameyno ku cibaadaysana dhexdooda cibaadallah ashardu thani shardiga labaad ee cibaadada ihsaankeega ka waramaya wa an takuna al ibadatu muwafaqatun aw ma kadhalika iqtida'u kujiru mutaba'atu nabiy alayhi salatu wa salam wa in al ibadatu nuqatu turasan aw wafaqsan nabiy alayhi salatu wa salam hu layyimin yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabihi al karim ila kitabki sawahu kulayya qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni ayada soo tikraarkeegu inagu badan yahay oo aynu soo celcelino in qalbiga muslimka aynu gelino muhiimada ay leedahay sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam in aad iska cibaadaysato kale ha tama wa in cibaadadaadi noqoto tii nabigu sameeynaa kaleeyhi salaatu wa salaam wa in sharciga ka haysta fasax hadayna fasax ka haysanin cibaado ku noqon mayso ilaahay baa inagu adoonsaday taas ان اطاعتن راعد النبي الله محمد عليه الصلاه والسلام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني نبي محمد وحل قولي هذا لا يجعشي اني راعد هذا لا يجعشي ويدين كدبتهي اني راعه ما انه كراعي اقواشنا وقول ما انه وحنا نبي كو قول سمين ما انه وحنا نبي كو سمين عقيده انسان ما ان عقيده الله ايمان ما انه وسن نبينا عقيده كدغن عباد الله اتباع النبي عليه الصلاه والسلام وشرط عبادته كدغيسا توعويان احسانكم بنيسان ففي صحيحين من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نبي بوحيد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه المسلمين ايا وحوليه من احدث في امرنا هذا نك اسلام كيغن كانوا كصدر ما ليس منه وحان كمدهين فهو رد اسغا يا لو علينيا ففي هذا الحديث عباد الله حديث كان وحقصغا ان تكون العباده ان ياها عباده مبنيه على الكتاب والسنه ان عبادتكم بنا اسنات كتابك الهي iy sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam wa ayna ibaadadu inaga noqonin aad ayna inaga noqonin kadalika ayna inaga noqon walla samaya yaqulu shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi al ibadatu mabnaaha ala shar'i wal ittiba' al ibadatu mabnaaha ala shar'i wal mutaba'ati wa hay ibadatu kubinaysanta ayu shaykha asilay sharciga ilaahay iyo kadalika raacida inu raacayno nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam ka baadina waxa uu yiri fa innal islaama mabniyun ala aslayn islaamku wuxuu ku binaysan yahay laba asal ahaduha ka koobad an na'bud allaha wahdahu la sharika lah ka koobad wa inna ilaahi aabudna wa inna ibaadatiisa waxba kaga barhin athani ka labad الا نعبد واين ان نعبد الله الهي الا بما شرع واين ان الهي عابد الا وحجديه ان الهي كعبدنا مويان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي وعرب كيسا كجديه بين كعبادهسان لا على البدع والهوى بدعه يهوى كعبادهسان مين ام ساع ما شئنا كجرت بدعه إمساع ما شأنها وذن وحيدون إسا كجرتا متكين هذه الله قيدها ذا وحن إسكده وعادي بكلية هل كدك عادي إسا هذه الله قيدها ذا وهي شرعيك كهيستا وحلق يابين وكراد علماء بان ويدينين محاضو سميسات العلماء ويدين إسونا دهينين دليل كيدي ها سمينين ها سمينين وحن شرعيك كشيقنين ها كو قولين وحن شرعيك كو قولين وعن لغو فسحنا كو قولين هانا السمين وحانا شرعي الدليل غائن. وكذلك الشيخ ملك لكوت المامي وليه فليس لأحد قفن وماهان أن يسلك إلى الله إن حق إله يوكع قفن وماهان إلا بما شرعه إلا وحجد يمويا طريق إلهي وأن أمرينا مجره وأنا إن كتابك يا سنة ننك الدونية إنو إلهي قاره إيه لكن كو قاره يوحنا باهي كمقلي أما كو قاره وحيدتك سمين جرين عبادة ونقوني ميس إلهي نقاري ماي قفك الدونية إنو إلهي قاره وإنو أمره طريق النبي عليه الصلاة والسلام وإنو كالليحظه طريق خصو إلهي كالليحنية وكذلك مركاو تلمامي أوليه إلا بما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته وحو النبي وجدي أمتي سوجدي وإنه كمره لأنه داعي إلى الله الهادي إلى صراطه وير إلهي كيري وأنا هنوني إلهي سبحانه وتعالى جدك سينك هنوني ملك لوحه شيخ كلي رحمه الله فليس لأحد قفن ومهان أن يعبد الله إن إله يعبده إلا بما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وحي النبي بجدي مويا من واجب أو مستحب واجبنا لإيمان ميسد مستحبنا لإيمان ميسد إلا وحي شرعك كشيغا مويا لا نعبده بالأمور المبتدعة إلهي كعابد مينو تلوينك لكيني يا حديث وديدي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عباد الله الإحسان إلى عبادة الله إحسانك عبادة إله الله صمين صدح ذا شرد بالله شرديا أن يكون مسلما وأن يكون مخلصا وأن يكون متبعا هل شرد بالراعين إن عباد الله أقول لكم مارمانا صحة العقيدة إن عقيدة أضوائي صحيح تهي حلق يا بين المسلم تهي وهذا عبادة إخلاص لتماده وكذلك عبادة أدنبي الراعيس لكن واحد آمن سنتهي قرباصا إنه احتريس إخلاص وحبك وطرماي راعيد أدنبي الراعيس وحبك وطرميس مسلم بان هيدين وحبك وطرميس لأن واحد آمن سنتهي قرباصا إنه احترته وعد كذلك آمن سنتهي إنو دقا عنو وحقبنا أيو أما الضنطني عذر علينا يسو وحبكو تري ما يخلاص الله تمدو داو عمي إسلام كاقنا داو عباكو يمد قفك مسلم كوحلق المارمان إني عقيدة دي سو صحيح تهي أوو أقادو الدنيا دن دوشي دا حنونينون إيمانين إلا كو إلهي كينموية حنون كان أن لقادين أوين أولي قادين أوين صالحين قادين أو ملائكة إن قادين أو إن الرسول قادين أنبينا إن قادين أولياء صالحين إن وحبب ترين إلا الله تبارك وتعالى إلهي مويانا تامر كاد آمنته أي شروط دهر وحكوتري هديك له علاد بيكب ريسا هديك له علاد تاغنتهي أيها المسلم إلهي عباد النفري عباد ذو النفرين شروط ذا سيلاذهي هذا شروط ويدو عبادة النوى خسارة نوال بها برارك وعبادة سهاها قاجس وهدر من أدون إلهيه عبادة سمين ينوك جنة قليو يوسن اسك حمين إيادا إياه لغو بدبادي.